Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu l-etemmâin ekmelâni alâ eşrafil mursalîn Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve tabi'ine ve men tabi'ahum bi ihsanin ilâ yevmin din. Eyvâ l-ikhutul kerâm, merre ma'ana fi dersin mâdî ve allazî qablehu el-hadîf anil ma'arif ve zâlike fi ma'akadâhu وما وسمه الناظم بالنكرة والمعرفة، حيث قال نكرة قبل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. إذن النكرة ما يقبل ال أو يقع موقع ما يقبل ال. وبعض النحاة يقولون النكرة هو الاسم الشائع في جنس محقق أو مقدر، ويقولون في المعرفة ما وضع ليستعمل في معين. وقلنا المعارف ذكرناها ويجمعها قول ابن مالك رحمه الله وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، ومراتبها لم يشر إليها في هذا البيت، وإنما تبويب ابن مالك للمعارف في الألفية هو الذي يدل به ابن مالك على أن المعارف منها الأعرف فما دونه، وهو ما جاء وفقه قوله في الشافية الكافية فمضمار أعرفها ثم العالم فذو إشارة فموصول المتن فذو أداة فمنادى عينا فذو إضافة بها تبين. إذا مر معنا الضمير، وقلنا في تعريفه الضمير ما دل على حضور أو غيبة، ما دل على حضور أو غيبة، وقسمناه باعتبارات. الاعتبار الأول وموقعه من الإعراب، الاعتبار الثاني منفصل ومتصل، والمتصل قد يكون منه مستتر الظاهر، والمستتر قد يكون واجب الاستتار وقد يكون جائز الاستتار. ثم بعد ذلك ذكرنا بعض الضوابط التي تحكم الضمائر، بعض القواعد التي تحكم الضمائر. من بين هذه القواعد ما قال عنه ابن مالك رحمه الله، يتأتى أن يجيء المتصل، وفي اختيار الله يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وذكر استثناءات. قاعدة ثانية، وقدم الأخص في الاتصال، إنه في الاتصال يقدم الأخص، وفي غيره أي في المنفصل أنت بالخيار، تقدم المختص أو غيره، إلا إن حصل اللبس كما أشار إلى ذلك ابن عقيل رحمه الله. القاعدة الثالثة بعد هذا هي مسألة الضمائر المتحدة الرتبة، منصوب ضمائر أو حالة ما يكون هناك ضميران منصوبان، ضميران منصوبان اتحدا في الرتبة. هنا قال عنه ابن مالك وفي اتحاد الرتبة يلزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا، أي إذا كان دالين على الغيبة واختلف لفظهما هنا يجوز الاتصال. ثم ختم الباب بياء النفس، بنون الوقاية التي تلحق ياء النفس، وأنها تدخل على الأفعال وتدخل على إن وأخواتها، فمنه الواجب ومنه الجائز، وتدخل أيضا على من وعن، على من وعن، تدخل على من وعن وجوبا، ولكن سمع شذوذا أنها قد تنفصل عنهما في قول بعضهم أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني، حتى قال بعضهم إن هذا بيت مصنوع. ثم لدن وقط وقد، كذلك تلحقهما النون، وقد قد تتجرد هذه الأسماء عن النوم. اليوم سنتحدث عن العالم الذي هو في الرتبة التي تلي الضمير. إذا العالم هو الذي يأتي في الرتبة الثانية بعد الضمير من المعارف، ويعرفون العالم بقولهم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا، والاسم الذي يعين مسماه مطلقا. فقولنا الاسم يخرج به يدخل فيه المعرفة والنكرة، لكن قولنا الذي يعين مسماه مطلقا يخرج النكرة. إذن هنا الاسم قلنا، اسمحوا لي كنقطع الصوت مرة يخرج طارئ. إذا قلنا الاسم يدخل فيه المعرفة والنكرة، فلما قال يعين هنا دخلت خرجت معنا النكرة وبقي المعرفة، لكن قوله يعين مسماه مطلقا هنا أخرج المعارف كلها وبقي العالم، لأن المعارف كلها تعين مسماها بقيد، لا بد من قيد في تعيين مسماها. أما العالم فإنه يعين مسماه بدون قيد، وهو معنى قوله مطلقا، يعين مسماه مطلقا. ويذكر النحاة أن المقيدات على ثلاثة أنواع، إما أن يكون المقيد حسيا، أو أن يكون معنويا، أو أن يكون لفظيا. فاللفظي كأل، تقول رجل الرجل هنا أل مقيد لفظي، وقد يكون حسيا كالإشارة، فتقول مثلا هذا الرجل. لا بد أن تستصحب مع قولك الرجل، أو تستصحب مع قولك هذا الرجل الإشارة، فهي حس ترى بالبصر. النوع الثاني أن يكون معنويا، وهو كالتكلم والغيبة وغيرها في الضمائر، إذن هناك مقيدات لفظية، ومقيدات معنوية، ومقيدات حسية. اللفظية كأل وكجملة الصلة، والمقيدات الحسية كالإشارة، والمقيدات المعنوية كالتكلم والخطاب والغيبة ونحوها، أو هي فقط هي الموجودة، التكلم والخطاب والغيبة. إذن هذا هو تعريف العالم، اسم يعين مسماه مطلقا. والأعلام على قسمين، عالم شخص وعالم جنس. الآن الحديث عن أعلام الأشخاص، وفي نهاية هذا الباب سيتحدث عن أعلام الجنس. عالم الشخص قد يكون لأولي العلم، أي العقلاء، وقد يكون للمألوفات كالسباع ونحوها. وهذه الأقسام وهذه الأنواع للعالم الشخصي ذكرها الناظم ومثل لها بأمثلة، وهي ما سيأتي في هذه الأبيات. قال ابن مالك رحمه الله: اسم يعين المسمى مطلقا. إذن هذا معنى العالم، حده وتعريفه، اسم يعين مسماه مطلقا. اسم يعين مسماه مطلقا عالمه. ثم مثل بقوله، مثل لعالم الشخص كجعفر اسم رجل، وخرنق اسم امرأة، وقارن اسم قبيلة، وعدن اسم مكان، ولاحق اسم فرس، وشلقم اسم جمل، وهيلة اسم شات، وواشق اسم كلب. كجعفر وخرنق وقارن وعدن ولاحق وشلقم وهيلة وواشق. ولذا نشير هنا إلى أن قوله وقارن يشير إلى القبيلة التي ينسب إليها ويس القرني. وفي حاشية ابن حمدون على المكودي كلام فيه غلو في أويس، في أويس رحمه الله، وذلك لأن ابن حمدون رحمه الله كان ينحو منحى التصوف، منحى المتصوفة، ففيه كلام إذا أردتم أن ترجعوا إليه وتراجعوه فيظهر لكم إن شاء الله هذا الغلو في أنه إذا دعي في أمام قبره فإنه يستجاب، الدعاء يستجاب له، وغير ذلك من قبوليات التي عرف بها المتصوفة. إذن أنا هذا تنبيه فقط وديت الإشارة إليه، لما نبهنا إليه بعض من درسنا عليه هذا الليل. قال الشارح: العلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا، أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة. إذن أشار إلى القيد المعنوي. فالاسم جنس يشمل النكرة والمعرفة ويعين مسماه، فصل، أخرج النكرة، وبلا قيد أخرج بقية المعارف كالمضمر، فإنه يعين مسماه بقيد التكلم كأنا أو الخطاب كأنت أو الغيبة كهو. ثم مثل، إذن لم يعرج رحمه الله على القيود الأخرى التي تخرج المعارف، ولكن وإنما أشار إلى نوع واحد منها وهو القيد المعنوي. قال ابن عقيل: ثم مثل الشيخ بأنام الأناسي وغيرهم تنبيها على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيره من المألوفات. فجعفر اسم رجل، وخرنق اسم امرأة من شعراء العرب، وهي أخت طرفة بن العبد لأمه، وقرن اسم قبيلة، وعدن اسم مكان، ولاحق اسم فرس، وشذ القم اسم جمل، وهيلة اسم شات، وواشق اسم كلب. إذن هذا التقسيم الأول الذي مر معنا إلى عالم، عالم الشخص وعالم الجنس. مر معنا الآن عالم الشخص، وسيأتي معنا بعده في نهاية هذا الباب الحديث عن عالم الجنس. ثم ها هنا قسمة أخرى من أقسام العالم، وهي أنه ينقسم إلى اسم وكنية ولقب، اسم وكنية ولقب. يقولون في اللقب ما أشعر بذم أو مدح، لتعريفه اللقب ما أشعر بذم أو مدح، والكنية ما ابتدأ بأب أو أم، والاسم ما عداهما. اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، والكنية ما ابتدأ بأب وأم، والاسم ما عداهما. إذن هذا هو قسم من الأقسام التي سنراها في العالم، هي الأقسام كثيرة. إذن القسم الأولى الشخص والجنس، القسم الثانية أنه ينقسم إلى اسم وكنية ولقب. بعد أن ذكر هذا انتقل إلى الحديث عن أنه قد يقترن في الكلام الاسم والكنية واللقب بمجموعها، وقد يقترن الاسم مع الكنية أو الاسم مع اللقب وهكذا. إذن قد يقترن شيئان من هذه الأمور، وقد يأتي بمجموعها في الكلام. فإذا اجتمعت في الكلام أيهما نقدم على الآخر؟ أيهما نقدم على الآخر؟ هذا هو ما ذكره الناظم في بعد ذكر هذه القسمة. حاصل كلام ابن مالك رحمه الله الشارح أن الكنية لا إشكال فيها، تقدمت أو تأخرت في الكلام، فتقول جاء أبو عبد الله زيد وجاء زيد أبو عبد الله، لا إشكال. جاء أبو زيد، جاء أبو عبد الله قفة من لقب وزين العابدين، وجاء زين العابدين أبو عبد الله، لا إشكال في الكنية، تتقدم وتتأخر دون إشكال. من كان فيها كلام على ما سيبينه ابن عقيل، لكنه الخلاف فيه ليس كالخلاف في الذي أو ليست الأهمية فيه كالأهمية التي تأتي في الترتيب بين الاسم واللقب. إذن الاسم واللقب، بعد أن خرجنا الكنية بقي الاسم واللقب. إذا اقترن في الكلام الاسم واللقب فإنك على ما ذهب إليه الناظم يجب عليك أن تقدم الاسم ثم تؤخر اللقب، فتقول جاء زيد زين العابدين، جاء زيد قفة، جاء زيد زين العابدين، جاء زيد. إذن وهكذا الأمثلة. إذن كما لاحظتم الاسم مع اللقب يجب تأخير الاسم إلا قليلا، سمع في كلام يجب تأخير اللقب عن الاسم إلا قليلا، جاء في كلام العرب وسيولد منه ابن عقيل بيتا يقول فيه بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا، ببطن شريان يعوي حوله الذيب، شاهده أو الذي قبله، وهذا البيت متصل بما قبله، يقول في صاحبه أو هي امرأة أبلغ هذيلا وأبلغ من يبلغهم عني حديثا، وبعض القول تكذيب بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا، بأن ذا الكلب عمرا. إذن هنا قدم اللقب على الكنية، قدم اللقب على الاسم. وكذلك جاء في كلام الله نحو من هذا، حيث قال الله عز وجل إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فقدم اللقب على الاسم. قال بعض النحاة يعللون يقولون لماذا يجب أو الكثير في كلام العرب تقديم الاسم على اللقب، يقولون في علة هذا أن الاسم أن اللقب يدل على المدح أو الذم، وكذلك يدل على المسمى، أما الاسم فإنما يدل على المسمى فقط. فإذا قدمت الكنية إذا قدمت اللقب فقلت جاء زين العابدين، فإنك هنا قد دللت بقولك زين العابدين على أمرين، على الذات هو الرجل المسمى بزين العابدين، وكذلك على ما يشعر بما يشعر بالمدح. والدلالة الأولى الدلالة على الذات هي ما سيدل عليه الاسم بعده، فصار ذكر الاسم بعده حشوا لأنه دل عليه في أول الكلام. فعندما تقول جاء زين العابدين فما الغرض من ذكر زيد بعده؟ أرجو أن تكون هذه المسألة مفهومة. أعيدها، تقديم اللقب على الاسم فيه إشعار بالذات وبالمدح أو بالذم، والاسم إنما يدل فقط على الذات، على المدلول، دل والمدلول. فإذا قدمنا اللقب صار ذكر الاسم بعده لغوا أو حشوا، لأنك في قولك في تقديمك للقب قد دللت على الذات، فلماذا تدل عليه مرة، فلماذا تذكره مرة أخرى؟ فكأنك كررت الكلام، فكأنك قلت جاء زيد. إذن هذه العلة التي يذكرونها ابن عقيل رحمه الله في شرحه لهذا البيت، استطرد نوعا من الاستطراد، وذلك عندما عقب عن الناظم في قوله وأخيرا ذا، فقوله وأخيرا ذا أي أخيرا هذا، فقوله إن سواه أقصد، وأخيرا ذا إن سواه، وسوى هذا سوى اسم الإشارة الذي قال عنه أخيرا ذا، سواه يدخل فيه الاسم والكنية، وإنما مقصود الناظم الاسم فقط. فتعقبه بقوله لو أنه قال مثلا وأخيرا ذا إن سواها أي إن سوى الكنية صح كلامه، لكن بعض النحاة التمس لابن مالك العذر وقال ربما ابن مالك رحمه الله يرى أن الكنية كذلك تدخل في هذا الحكم، أي أنها أنه يجب تأخير اللقب على الاسم تمر معنا، وكذلك على الكنية، لأن الكنية قلنا في أول الكلام أنها تخرج من الترتيب، لكن بعض النحاة قال ربما يكون ابن مالك رحمه الله يقصد أن الكنية كذلك يجب أن تتقدم على اللقب. قال ابن عقيل ينقسم العالم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وكنية ولقب. والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب كزيد وعمر، وبالكنية ما كان في أوله أب أو أم كأبي عبد الله وأم الخير، وباللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين أو ذم كأنف الناقة. وأشار بقوله وأخيرا ذا إلى آخره إلى أن اللقب إذا صاحب الاسم وجب تأخيره كزيد أنف الناقة، ولا يجوز تقديمها على الاسم، فلا تقول أنف الناقة زيد إلا قليلا. ومنه قوله بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسب ببطن شريان ياوي حوله الذيب. وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صاحب سواه، ويدخل تحت قوله سواه الاسم والكنية، وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم. فأما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين العابدين، وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله. ويوجد في بعض النسخ بدل قوله وأخيرا ذا إن سواه صاحبا، وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا وهو أحسن منه، وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا، يجعل اللقب آخرا إذا صاحب اسما. قال ابن عقيل وهو أحسن منه لسلامته مما ورد على هذا، فهو نص فإنه نص فإنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صاحب الاسم، ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية وهو كذلك كما تقدم. ولو قالوا أخيرا ذا إن سواها صاحبا لما ورد عليه شيء، إذ يصير التقدير وأخر اللقب إذا صاحب سوى الكنية وهو الاسم، فكأنه قال وأخر اللقب إذا صاحب الاسم. تجدون في حاشية محي الدين الكلام الذي ذكرت لكم، والتماس العذر لابن مالك على مقتضى ما ذكرت. إذن هذه القسمة الأولى، القسمة الثانية أقصد، القسمة الأولى الشخص والجنس، والقسمة الثانية اللقب والاسم والنسب واللقب والكنية. قلنا الكنية في الترتيب لا إشكال فيها، الكنية لا إشكال فيها من حيث الترتيب، أما اللقب والاسم فيجب إذا اقترنا أن تؤخر اللقب عن الاسم، لأنك إذا قدمت اللقب فيصير ذكر الاسم بعده حشوا أو لغوا، إلا قليلا مما ذكر في الآية التي ذكرت لكم إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وكذلك بأن ذا الكلب عمرا. ثم بعد ذلك انتقل إلى حكم ثاني يتصل بهذه القسمة، الاسم واللقب والكنية، أو الاسم واللقب، وذلك أن الاسم والكنية قد يكونان مفردين، الاسم واللقب قد يكونان مفردين، وقد يكون أحدهما مفردا والثانية مركبا، أو العكس، أو يكونان معا مركبين. إذن أن يكونا مفردين كقولنا مثلا زيد وكرز، قد يكونان الأول مركب والثاني مفرد كقولنا زيد زين العابدين مثلا، أو العكس عبد الله كرز، أو هما معا مركبين كقولنا مثلا عبد الله زين العابدين. إذن القسمة رباعية في مجموعها. إذا كانا مفردين فإنك تضيف أحدهما إلى الآخر، فتقول مثلا هذا سعيد كرز، هذا سعيد كرزين، ورأيت سعيد كرزين، ومررت بسعيد كرزين. إذا كان مفردين فإنك تضيف أحدهما إلى الآخر في الكلام، تضيف أحدهما إلى الآخر في الكلام. لكن الكوفيون أجازوا الإتباع. ما معنى الإتباع؟ هو أنك تتبع الثاني الأول في إعرابه. ووجه الإتباع هنا، ووجه الإتباع هنا أن تعربه بدلا أو عطف بيان، أن تعربه بدلا أو عطف بيان. هذا سعيد كرزين. الكوفيون قلت هذا سعيد كرزون، أقصد هذا وجه الإتباع. هذا سعيد كرزون، ورأيت سعيدا كرزون، ومررت بسعيد كرزون. إذن بدل أو عطف بيان. إذن إذا كان مفردين في الحالة الأولى فإنك تضيف أو تتبع. فإن لم يكونا مفردين وهي الثلاث الصور الباقية فإنك تتبع، ولك الإتباع. فتقول مثلا هذا عبد الله كرز، ومررت بعبد الله كرز، ورأيت عبد الله كرز، الإتباع. ويجوز لك القطع، ويجوز لك القطع، قد أجازه الكوفيون. ما معنى القطع؟ هو أنك تعرب الأول حسب ما سبق، لكن الثاني تقطعه عما قبله. وهذا القطع، مسألة القطع ستأتي في النعت، ستأتي في النعت. لكن القطع ما هي صوره؟ صوره على حسب ما قبله، إذا كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. فإن كان مرفوعا فالذي بعده يكون إما مرفوعا أو منصوبا. فإن كان منصوبا فالذي بعده إما يكون منصوب أو مرفوع، والأول إذا كان مجرورا فالثاني إما يكون مرفوعا أو منصوب أو منصوبا. إذن صور القطع تأتي على حسب ما قبلها. قد يكون ما قبلها مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، وما يأتي أو الذي يتبع يكون إما مرفوعا أو منصوبا، إما مرفوعا أو منصوبا. فتقول مثلا في المثال والذي سيبين هذه المسألة، فتقول مثلا هذا سعيد، هنا أتيت بالأول مرفوعا، هذا سعيد أنف الناقة، هذا سعيد أنف الناقة، رأيت سعيدا أنف الناقة، رأيت سعيدا أنف الناقة، مررت بسعيد أنف الناقة، ومررت بسعيد أنف الناقة. إذا القطع في الجزء الثاني يكون إما الرفع وإما النصب، إما الرفع وإما النصب. والذي قبله أي الذي قبل ما قطع يكون حسب ما قبله، إما مرفوعا وإما منصوبا وإما مجرورا. وهذه مسألة القطع تكون بإضمار ضمير يكون هو المبتدأ، أو بإضمار فعل يكون ذكر المنصوب مفعولا له. فإذا قلت مثلا هذا سعيد أنف الناقة، تقدير الكلام هذا سعيد أعني أنف الناقة، هذا سعيد أنف الناقة، أو مررت بسعيد أنف الناقة، تقدير الكلام مررت بسعيد هو أنف الناقة، هو أنف الناقة. بقت المسألة مشير إليها عندما نقول هذا سعيد أنف الناقة، أنف الناقة. هل هنا أتبعنا أم قطعنا؟ الذي أراه أنه الأولى أن يعرب أن يكون إتباعا، أن يكون إتباعا لا قطعا، لأنه هو الأصل، الإتباع هو الأصل. لأن الأصل في هذه القاعدة هو الإتباع، وإنما جاء وجه ديال وجه القطع جاء جوازا. إذن عندما يحتمل كلام أمرين معا، هنا نقدم وجه الإتباع، وجه الإتباع. والإتباع كما قلنا يكون إما البدلية أو على عطف بيان. إذن الحكم الأول في القسمة الثانية، لأن القسمة الثانية هي الاسم واللقب والكنية، قلنا في ترتيبها ما ذكرنا، هذه القاعدة الثانية التي تخص هذا الوجه، وهي أنه إذا كان مفردين فإنك تضيف، وإن كان ولك في الوجه كما يستدل الكوفيون ولك الإتباع، يجوز أن تتبع. ويستدل الكوفيون لوجه الإتباع بقول بعض العرب: هذا يحيى عينان، هذا يحيى عينان، فهما مفردين، كلمة مفردتان أتبعنا الثانية للأولى، هذا يحيى عينان. إذن يحيى اسم وعينان هذا لقب، لم نقل هذا يحيى عينين، هذا يحيى عينين لم نقل ذلك. إذن هذا هو وجه ما سمع الذي اعتمده الكوفيون في جواز الإتباع لهذا للمفردين. إذن فإن لم يكونا مفردين فعندك الإتباع هو الأصل، ولك القطع، كذلك يجوز لك أن تقطع بإضمار هو أو بإضمار يعني. قلت في مثال ديال الكوفيين هذا يحيى عينان، وقلت إذا كانت وجه الإضافة سنقول هذا يحيى عينين، لكن الذي يظهر لي العلم أن في وجه الإضافة ستقول هذا يحيى عيناني بالألف والكسرة لا بالياء، والله أعلم. إذا نقرأ ما قال ابن مالك رحمه الله، قال: وإن يكون مفردين فأضف، تضيفون سهما تعليقا إضافة تحشية على كلام ابن مالك، أو تتبع فأضف أو تتبع مع جواز، أو لا تقول مثلا مع جواز الإتباع، مع جواز الإتباع لا السهم تزيد. وإن يكون مفردين فأضف حتما لا وجوبا. ثم قال: وإلا أتبع الذي ردف، أي إذا لم يكون مفردين هناك تدخل صور ثلاثة التي ذكرت لكم، في صور ثلاثة تتبع عندك الإتباع، وتزيد واحد السهم مع جواز القطع. جواز القطع. قال الشارح: إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكونا مفردين أو مركبين، فإما أن يكونا مفردين أو مركبين، أو الاسم مركبا واللقب مفردا، أو الاسم مفردا واللقب مركبا. فإن كان مفردين وجب عند البصرة الإضافة، نحو: هذا سعيد كرزين، ورأيت سعيد كرزين، ومرت بسعيد كرزين، وأجاز الكوفيون الإتباع، فتقول: هذا سعيد كرز، ورأيت سعيدا كرزا، ومرت بسعيد كرز، ووافقهم المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب. وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مركبين، نحو: عبد الله أنف الناقة، أو مركبا أو مفردا، نحو: عبد الله كرز وسعيد أنف الناقة، العكس ديالها، وجب الإتباع، فتتبع الثانية الأول في إعرابه. إتباع كما ذكرت لكم على وجه البدل أو عطف البيان. ويجوز القطع إلى الرفيع أو النصب، نحو: مررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة، فالرفع على إدمار مبتدأ والتقدير هو أنف الناقة، والنصب على إدمار فعل والتقدير أعني أنف الناقة. فيقطع من المرفوع إلى النصب ومن المنصوب إلى الرفع. إذا المرفوع يأتي منه كما قلت لكم الرفع والنصب، لكن الرفع هو الأصل، والنصب يأتي، والمنصوب يأتي منه الرفع ويجوز النصب، ومع المجرور إلى النصب أو الرفع، نحو: هذا زيد أنف الناقة، ورأيت زيدا أنف الناقة، ومررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة. إذن القطع يكون من المرفوع إلى منصوب، ومن المنصوب إلى المرفوع، والمجرور إلى المنصوب والمرفوع. هنا إما تأخذ الصورة دي وهي أحسن، وذكرت الصورة اللي ذكرت لكم، غير أنه ذاك الوجه ديال من الرفع إلى الرفع ومن النصب إلى النصب. لا نقول هنا كان القطع، وإنما نقول هنا الإتباع لأنه هو الأصل. ثم انتقل إلى قسمة ثانية ثالثة. إذا القسمة الأولى الشخص، علم الشخص وعلم الجنس، وسيأتي الكلام عنها في تفصيلها، في تفصيل الفرق بينهما. والمسألة الثانية، القسمة الثانية هي اللقب والكنية والاسم. القسمة الثالثة هي التي سيأتي الحديث عنها، وهو أن العلم الشخصية ينقسم إلى قسمين، وأنه قد يكون منقولا وقد يكون مرتجلا. ما معنى المنقول وما معنى المرتجل؟ المنقول هو الذي سبق أن استعمل في غير العالمية، والمرتجل هو الذي لم يسبق أن استعمل في غير العالمية. فإذا قلت مثلا سعاد هذا لم يستعمل قبل، لكن إذا قلت مثلا أسد، رجل اسمه أسد، هنا هذا نقل من اسم عين وهو الأسد. إذا قلت فاضل اسم فاعل فاضل، وهكذا. حارث أو مثلا فضل نقل من مصدر. إذن الذي سبق له استعمال فهو المنقول، والذي لم يكن قد استعمل قبل علمتي في شيء فهذا هو المرتجل. إذن هذا هو القسمة الثانية أو القسمة الثالثة من أقسام عالم الشخص أو العالم عموما، لكن المسائل تخص عالم الشخص. هنا القسمة الرابعة، القسمة الرابعة، وهي أن العالم ينقسم إلى مفرد ومركب، إلى مفرد ومركب. فالمفرد كنحو زيد، المفرد نحو زيد. والمركب على أقسام، منه ما يكون تركيب إسناد أو تركيب مزج أو تركيب إضافة، تركيب إسناد أو تركيب مزج أو تركيب إضافة. مثال المفرد زيد هذا مفرد. مثال المركب تركيبا إسناديا شاب قرناها، هنا مسند ومسند إليه، شاب قرناها، تأبط شرا، فعل وفاعل مفعول، شاب قرناها هذا فعل وفاعل. إذن مركب تركيب إسناد مسند ومسند إليه. تركيب المزجي قولنا بعل بكة وسيبويه مزجي، وسنذكر حكما يخصه بعد ذكر القسم الثالث. القسم الثالث هو تركيب الإضافة كعبد الله، هنا مضاف ومضاف إليه. والمزجي امتزجت الكلمة مع الكلمة الأخرى فصارت كلمة واحدة، بعلى بكة. معدي كرب. إذن هذه الأقسام الثلاثة، أن يكون مفردا، أن يكون القسم المفرد المركب على ثلاثة أقسام، أن يكون تركيبه تركيب إسناد أو تركيب إضافة أو تركيب مزج. يفرق النحاة، ستجدون هذا الكلام عند ابن هشام وغيره يذكرونه كثيرا. ما الفرق بين التركيب المزجي والتركيب الإسنادي والتركيب الإضافي؟ يقول التركيب المزجي وما نزلت فيه وما تكون من كلمتين، ما تكون من كلمتين، نزلت الثانية منهما منزلة تاء التأنيث من الاسم. أما التركيب الإضافي فهو ما ترك من كلمتين نزلت الثانية منهما منزلات التنوين من الاسم. ما معنى هذا الكلام؟ قولنا باع لا بكى، باع لا بكى هذا التركيب المزجي، هو مثل، هو مثل مسلمة، هو مثل مسلمة. فمسلم، مسلمة، الجزء هذا من هذه الكلمة ديال مسلمة، مسلمة وهي بعلة، هي بعلة، والتاء هي بكة. إذن هنا شنو الشبه بينهما؟ لماذا ألحقنا بعلة بكة بمسلمة؟ هنا لاحظ من الحث أن هذا الحكم ديال بعلة وبكة، هذ الجزئين هما كمسلم والتاء، في أن الجزء الأول يلحق، يلحقه بعض الأشياء وبعض الأمور تلحق الجزء الأول دون الثاني. وهذه المسألة يذكر مثالها هو التصغير وياء النسب. التصغير مثلا مسيلمة، مسيلمة، فالتاء هنا سلمت لكن التصغير جاء في الجزء الأول. كذلك بعل بكة فتقول بعلي، وبكة تبقى سالمة. إذن الجزء الأول هو الذي يلحقه التصغير، كذلك محل الأول. كذلك يذكرون مثلا حنظلة، حنظلة، حنظلي، تأسل، ما ذكرون، ما دخلش عليها ياء النسب، ولكن بعلى بكة تقول بعلي. شيء من تحيدات التاء من الأول ومن تحيدات بكة من الثاني. إذن لاحظوا في التصغير وفي النسب أن هذا الأمرين يلحقان القطعة الأولى من الاسم أو الاسم الأول فقط. لذلك قالوا معنى التركيب المزجي هو أن تكون هناك كلمتان، تكون عندنا كلمتان نزلت الثانية منهما منزلة التاء تأنيث مما قبلها. ما معنى من مركب تركيب النص؟ ما نزل أو كل كلمتين، كل كلمتين نزلت إحداهما من الأولى منزلة تاء التأنيث. التركيب الإضافي كل كلمتين نزلت الثانية منهما من الأولى منزلة التنوين مما قبله. فإذا قلت فهنا ألحقوا مثلا عبد الله ألحقوها بزيد، فزيد تتكون من جزئين، زيد بالضمة والجزء الثاني هو نون التنوين، التنوين زيد عبد الله. إذن زيد بمنزلة عبد، والتنوين بمنزلة الله، الجزء الثاني هو الجلالة، الجلالة. في الإعراب إذا أدخلنا العامل على زيد، هل يتغير الجزء الأول أم الجزء الثاني؟ يتغير الجزء الأول، فتقول هذا عبد، رأيت عبد، مرت بعبدي، لكن تبقى ثابتة. كذلك عبد، اسمحوا لي نبدأ من الأصل، هو زيد، هذا زيد، مررت بزيدي، ورأيت زيدا، والنون التنوين تبقى على حالها. الملحق به كذلك عبد الله، تقول هذا عبد، هذا رأيت عبد، مررت بعبدي، لكن لفظ الجلالة يبقى على صورته. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا. إذن ما معنى التركيب المزجي والتركيب الإسنادي؟ كل كلمتين نزلت الثانية منهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها. المركب التركيب الإسناد إضافيا ما نزل الثاني، كل كلمتين نزلت الثانية منهما منزلة التنوين مما قبله. إذن هذا هو الضابط. خلاصة هذا الموطن الذي سيذكره ابن مالك رحمه الله هو أنه بعد ذكر القسمين الأولين، هنا ذكرنا القسمة الثالثة، وأنه قد يكون منقولا ومرتجلا، وهو ما عبر عنه بقوله ومنه منقول كفضل وأسد، فضل وأسد هذا مصدر وإسماعيل، وذو ارتجال كسعادة وأودد. لم نسمع العرب استعملت سعاد في غير العالمية، وكذلك أودد كسعادة وأودد. هذا القسم الأولى. ثم قال وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بغير وجه تم أعربا. هنا نسيت أن أذكر هذه المسألة قبل ذكر الأقسام ديال لا هي بعدها، هذه المسألة ستأتي بعدها عندما ذكرنا الأقسام الثلاثة من المركب، نسينا أن نذكر حكمها، هل هي معربة أم مبنية. هنا خذ معي هذه القاعدة دي سهلة قبل ما ندخل في التفاصيل. إذا كان مركبا تركيب مسجين هنا يعرب إعرابا ما لا غير منصرف، ما لا ينصرف، فبعلبك تقول فيها هذه بعلبك، بعلبك. ومررت ببعلبك ورأيت بعلبك، إعراب ما لا ينصرف. إلا إذا كان هذا المركب مسجي مختوم بويه، مختوما بويه، فإذا ختم بويه فإنه يكون مبنيا على الكسر، هذا هو الكثير. إذا المشهور في بعلبك هو إعراب ما لا ينصرف، والمشهور في مختوم بويه هو الكسر، هو البناء على الكسر. وهنا في الصورة الأولى في بعلبك فيها ثلاث أحوال، حالة غير الحالة الأولى، وكذلك في سيبويه فيها هناك حالة أخرى، يعني إعراب ما لا ينصرف بعد البناء، هناك إعراب ما لا ينصرف. إذن هذا هو خلاصة هذا الكلام. هنا نأتي إلى تتمة كلام ابن مالك. قال وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا. إذن جملة شنو معناها؟ هو التركيب الإسنادي شاب قرناها. وما بمزج ركبا، التركيب المزجي، ذا إن بغير ويه تم، إذا تم بغير ويه أعربا، فالجملة تكون معربة إذا سمي بها. فتقول مثلا رجل اسمه قال قام عمرو ولا قام زيد، قام زيد تقول جاء قام زيد، ومررت بقام زيد ورأيت قام زيد. هنا كيف تعربها؟ تقول جاء في الماضي، وقام زيد هذا فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية، حركة الحكاية من حكيته قام زيد. رجل اسمه زيد قائم، جاء زيد قائم، رأيت زيد قائم، مررت بزيد قائم، مررت بزيد قائم. هنا جرور وعلامة جره هي الكسرة المقدرة منع من ظهورها الشغل، شغل المحل بحركة الحكاية. إذن نرجع لك القسم الأولى الذي ذكرنا، المفرد يكون معربا، التركيب الإسنادي سبقناها وقام زيد وزيد قائم، هذا تركيب إسنادي تكون معربا يعرب بالحكاية. الذي يكون مركبا تركيب مزجي ما حكمه في الإعراب؟ الكثير فيه والغالب فيه أن يكون معربا إعراب ما لا ينصرف إلا إذا ختم بويه فإنه يكون مبنيا. أما التركيب الإضافي فإن الصدر منه هو الذي يعرب، والثاني يبقى مضافا إليه دائما مجرورا. إذن بناء في الموطن هذا كله، في هذا الموطن كلها البناء إنما يكون فقط في المركب المسجي الذي ختم بويه، أما البقية كلها فإنها تكون معربة، غير أن الإعراب قد يكون إعرابا مقدرا وقد يكون ظاهرا وقد يكون إعراب منصرف، إعراب الاسم المنصرف أو إعراب الاسم غير منصرف. قال ابن مالك وجملة وما بمزج ركب ذا إن بغير ويه تم أعربا، إذا تم بغير ويه أعربا، أي الجملة والتركيب مزج مزجي هذه تكون معربة. ثم قال وشاع في الأعلام ذو الإضافة. هنا القسمة الثانية، إذن الجملة تركيب إسنادي المزجي، قال مزجي ركبة، بقي التركيب الإضافي. قال وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. كعبد شمس هنا أتى به إعرابا ظاهرا، وأبي قحافة إعرابا هنا نيابيا، نيابيا بأبي قحافة. أول إعراب حركة أصلية، والثاني بإعراب حركات، إعراب بحركات مقدر أو حركات نائبة، إعراب نيابيا بالحروف. ينقسم العلم إلى مرتجل وإلى منقول. فالمرتجل هو ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها كسعادة وأدد، ومنقول ما سبق له استعمال في غير العلمية. والنقل إما من صفة كالحارث، أو من مصدر كفضل، أو من اسم جنس كأسد، وهذه تكون معربة، أو من جملة كقام زيد وزيد قائم، وحكمها أنها تحكى، فتقول جاءني زيد قائم، ورأيت زيد قائم، ومررت بزيد قائم، وهذه من الأعلام المركبة. مقصوده المركبة تركيبا إسنادياً. ومنها أيضا ما ركب تركيب مزج كبعلبك ومعدي كريبة وسيبويه. وذكر المصنف أن المركب تركيب مزج إن ختم بغير ويه أعرب، ومفهومه أنه إذا ختم بويه لا يعرب بل يبنى، وهو كما ذكره. فتقول جاءني بعلبك، ورأيت بعلبك، مررت ببعلبك. إذن تلاحظون أن الحركات إنما لاحقت الأخير، الأخير. أما في الإسناد الإضافي فإنها تلحق الأول، الجزء الأول. فتعرب إعراب ما لا ينصرف، ويجوز فيه أيضا البناء على الفتح. فتقول جاءني بعلبك، ورأيت بعلبك، ورأيت بعلبك، ومررت ببعلبك. ويجوز أيضا أن يعرب إعراب أيضا إعراب المتضايفين. فتقول جاءني حضر موت، ورأيت حضر موت، ومررت بحضر بحضر موت. هنا شبهه، علاش قال لنا إعراب المتضايفين؟ هنا شبهه بمركب إضافي. ما وجه الشبه؟ أن الإعراب إنما لاحق الجزء الأول دون الثاني، كما قلنا في عبد الله، وكما قلنا في زيد تنوين مع حركة الإعراب، حركة الإعراب. وتقول فيما ختم بويه جاءني سيبويه، ورأيت سيبويه، ومرت بسيبويه، فتبنيها على الكسر. وأجاز بعضهم إعرابه إعراب ما لا ينصرف نحو جاءني سيبويه، ورأيت سيبويها، ومرت بسيبويها. ومنها ما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وأبي قحافة وهو معرب، فتقول جاءني عبد شمس وأبو قحافة، ورأيت عبد شمس وأبا قحافة، ومررت بعبد شمس وأبي قحافة. ونبه بالمثالين على أن الجزء الأول يكون معربا بالحركات كعبدي، وبالحروف كأبي، وأن الجزء الثاني يكون منصرفا كشمس، وغير منصرف كقحافة. إذن خلاصة هذا الباب، القسم من هذا الباب، هو أن العلم في حده قلنا ما يعين مسماه مطلقا، أي بلا قيد، أي بلا قيد. والقيود قلنا تكون معنوية وحسية وتكون لفظية. وينقسم إلى عالم شخص وعالم جنس، وسيأتي الحديث عنهما في الحصة القادمة إن شاء الله. والقسمة الثانية أن يكون اسما وكنية ولقبا. الاسم واللقب والكنية. اللقب ما أشعر بذم ومدح، والكنية ما ابتدأ بأب أو أم، والاسم ما سواهما. إذا إذا إذا إذا اجتمع في الكلام هذه الأمور، الكنية لا إشكال فيها، تقدم أو تؤخر معهما. لكن إذا سمع الاسم واللقب فإنك تقدم وجوبا الاسم، ثم بعده اللقب، ثم بعده اللقب. وقد ذكرنا علة ذلك، العلة التي ذكرها النحاة، وقد سمع قليلا غير هذا. حكم الإعرابي في ذلك، في الكنية وفي اللقب وفي الاسم، إذا كان مفردين فأضف، ويجوز الإتباع، ويجوز أن تتبع. وإذا ما لم يكون مفردين، المسألة يدخل فيها ثلاث صور هنا، وإلا أتبع، قال ابن مالك، وإلا أتبع، ويجوز لك القطع إما من المرفوع أو من المنصوب. إذن هذه القسمة الثانية. القسمة الثالثة أن يكون منقولا ومرتجلا. المنقول ما سبق ما سبق ما ما هي الكلمة أو العالم الذي سبق استعماله في غير العالمية، والمرتجل ضد ذلك. القسمة الأخيرة وهي أنه قد يكون مفردا وقد يكون جملة أو قد يكون مركبة. فالمفرد يعرب إعرابا إعراب الذي مر معنا دائما. أما المركب فهو على ثلاثة أقسام، إما أن يكون مركبا تركيب مزج أو إضافة أو إسناد. نبدأ بالإسناد، هو أنه الإسناد يكون معربا، يكون معربا لكنه يعرب بالحكاية، إعراب الحكاية تقديري. تقول مثلا قام جاء قام زيد، قام زيد هذا فاعل، أين علامة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، هذا المركب تركيب إسنادي. التركيب المزجي إما أن يختم بوه أم لا يختم، فإن ختم بوه فإنه مبني دواء الكثير، وإن لم يختم بوه فإنه يكون معربا إعراب ما لا ينصرف. فإن كان مضافا أو القسمة الأخيرة أن إذا كان مركبا تركيب إضافة فإنه يكون معربا أيضا، والإعراب يكون في الجزء الأول، يكون في الجزء الأول. أضفنا هنا مسألة أنهم يصطلحون أو يجعلون الضابط في التركيب المزجي والتركيب الإضافي. التركيب المزجي هو كل كلمتين نزلت الأولى منهما من الثانية منزلة التنوين، منزلة تاء التأنيث من الكلمتين التي قبلها. أما التركيب الإضافي فهو كل كلمة نزلت الثانية منهما من الأولى منزلة التنوين، منزلة التنوين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.